السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا في المجلس الأخير من تفسير سورة النبأ، وهذه السورة هي أول سورة في جزء عامة من حيث الترتيب في المصحف، وكانت آخر سورة قرأنا تفسيرها فيما يخص جزء عام. وقبل أن نواصل مع تفسير القرآن وننتقل إلى جزء جديد، وهو جزء تبارك أو ما يعرف بجزء تبارك، والذي أول سورة فيه هي سورة الملك أو سورة تبارك، رأيت أن نؤجل تفسير أو دروس التفسير ليوم الأحد، يعني سنخصص دروس التفسير ليوم الأحد، يعني مرة في الأسبوع. أما يوم الثلاثاء فسنتطرق إلى موضوع جديد، وهذا الموضوع هو من الأهمية بمكان ذلك، أو هو يتعلق بعبادة من العبادات، وهذه العبادة الناس عزفوا عنها وهم غافلون عنها ومعرضون عنها، مع أنها ذات أهمية كبيرة، حتى إنها أفضل العبادات كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي سنذكره إن شاء الله تعالى. بل حتى الصلاة التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين لم تشرع إلا من أجل هذه العبادة، وأظن أنكم عرفتموها، ألا وهي ذكر الله جل وعلا، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة لا تقبل من غير وضوء، فأول ما يتوضأ المرء يأتي بأذكار قبل الوضوء، ثم يتوضأ ويأتي بالذكر بعد الوضوء، ثم إذا خرج من المنزل فهناك أذكار، وإذا ذهب إلى المسجد في طريقه هناك أذكار الذهاب إلى المسجد، وإذا دخل المسجد هناك أذكار، وإذا صلى تحية المسجد الصلاة كلها أذكار كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فالصلاة كذلك إذا نودي لها ينادى لها بالأذان، والأذان كله ذكر، والإقامة كذلك هي ذكر، ثم العبد المسلم يشرع في الصلاة ويكبر فالله أكبر ذكر، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح الذي هو من الأذكار، ثم بالفاتحة والسورة والقرآن كذلك سماه الله جل وعلا ذكر، ثم يقول الله أكبر وهذا ذكر، ويأتي بأذكار الركوع، ثم سمع الله لمن حمده وهذا ذكر، ثم يهوي إلى السجود فيكبر فيذكر الله، ثم يأتي بأذكار السجود ويدعو الله جل وعلا، والدعاء كذلك من الذكر، ثم يكبر فيجلس، ثم يفعل ذلك كل مرة في صلاته حتى يأتي إلى التشهد وهو من الأذكار، حتى يقول السلام عليكم وهو من الأذكار، ويأتي بالأذكار بعد الصلاة. تلاحظون أن الصلاة كلها ذكر، وما شرعت إلا لذكر الله، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. وهذا الذكر هو مهم جدا وجزاؤه عظيم، ومن تركه سيندم يوم القيامة كما سنبينه، وهو سهل على اللسان كما جاء في الحديث عن الكلمتان، عن الكلمتين قال خفيفتان على اللسان. هذا اللسان الذي يتحرك كل اليوم، هذا اللسان جاء النهار هو يتحرك، لو كان جاءت الأعضاء تتحرك بنفس مقدار حركة اللسان لا لتعب ابن آدم، ابن آدم ما ينجمش. لو كان جات اليدين ولا الرجلين ولا الراس يتحرك كما يتحرك اللسان ما يقدش ابن آدم، واللسان قاع نهار هو يتحرك وما يعياش. فلماذا لا يتحرك بما ينفع ويعود على صاحبه بالحسنات والأجر العظيم والثواب الجزيل، ومن ذلك ذكر الله جل وعلا. فمع ذلك فيرى المرء نفسه عازفا عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك رأيت أن نتدارس سويا كتابا يتعلق بالأذكار. نعم، هذا الكتاب هو فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. وفي كتابه هذا يبين أهمية الذكر وفوائد الذكر، ويأتي بالأذكار ويشرحها، وهذا مهم جدا. شرح الأذكار مهم لماذا؟ لأننا كثير منا من يعرف الأذكار، سواء كان الأذكار في الصلاة أو خارج الصلاة أو بعد الصلوات أو دخول المسجد أو خروج من المسجد أو دخول البيت أو خروج من البيت أو غير ذلك من الأذكار، ولكن كثير من الأذكار هذه لا نعرف معناها، ما نعرفوش المعنى تاعها. والإنسان باش يذكر الله لازم يذكر الله بقلب، القلب ما لازمش، القلب بقلب خاشع، ما لازمش يكون لاهي ولا غافل، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل أو لاهي، غافل اللاهي. وباش الإنسان ما يغفلش لازم يفهم واش يقول، إذا تهدر هدرة ما تفهمهاش أكيد أنك ستغفل عنها. لهذا إن شاء الله خلال يعني هذا الكتاب سنأتي على بيان هذه الأذكار ومتى تقال وما معناها، نشرحها بإذن الله كلمة كلمة، ونشرح المفهوم العام، حتى إذا قال الإنسان أتى بهذا الذكر على الأقل راه يعرف روحه واش راه يقول. إذن نبدأ يعني هذا الكتاب، وأصل هذا الكتاب هو عبارة عن حلقات كان يلقيها الشيخ حفظه الله في أحد الإذاعات، إذاعة القرآن الكريم، كان يعني أتى به على شكل سلسلة، ثم طلب منه بعض المشايخ وطلبة العلم أن يجعل هذه الحلقات في كتاب، فتوكل على الله وألف هذا الكتاب، يعني جعله على حسب ما يؤلف فيه الكتب، فهو الآن مطبوع بين أيدينا على 4 أجزاء، فيه مجلدان وكل مجلد فيه جزءان. إذن أول باب يذكره المؤلف حفظه الله قال أهمية الذكر وفضله، هذه نشوف أهمية الذكر وفضل الذكر. يقول غير خاف على كل مسلم أهمية الذكر وعظيم فائدته، إذ هو من أجل المقاصد، يعني الذكر هو من أجل المقاصد وأنفع الأعمال المقربة إلى الله تعالى. يعني كل واحد يحوس يعرف وش هو العمل، مش غير النافع ولكن الأنفع باش يديره. إذا كان زوج صوالح ملاح وتكون واحدة فيهم خير من الأخرى، دائما الإنسان يحوس على الحاجة الأفضل باش يديرها. فهذا الذكر هو من أفضل الأعمال وأنفعها المقربة إلى الله تعالى، وقد أمر الله به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، ورغب فيه، زاد الله عز وجل رغب فيه ومدح أهله، يعني ذكر أصحاب الذكر بخير وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه. هذا شكون؟ الله عز وجل. يعني تصوروا الله عز وجل يثني على الذاكرين، إذا كان يثني على الذاكرين ففيه دليل على أنه يعني أن هذا الذكر فيه منفعة عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا أرجو منكم أن تنتبهوا معي في هذه الآية، غادي نعاودها ونشوف واش فيها. قال الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما قالش اذكروا الله ذكرا، ولكن قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثير معناه بزاف، ماشي ما قالش غير اذكر الله، ولكن اذكره كثيرا، وهذه وحدة. ثانيا قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي أكثر ذكرا، اذكروا الله أكثر مما تذكرون آباءكم. معروف أن العرب كانوا يتفاخرون، ولا يزال الناس في أيامنا هذه يتفاخرون بآبائهم وأجدادهم. فهنا الله عز وجل يقول اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني أكثر مما تذكرون آباءكم. ها اثنين في الكثرة. الثالثة قال هنا يتحدث عن أولي الألباب. أولي الألباب أي أولي العقول، الناس اللي عندها عقل، الناس اللي تفهم. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول. شكون هذو أصحاب العقول؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. واقف يذكر، قاعد مجمع يذكر، راقد على جنبه يذكر، قياما وقعودا وعلى جنوبه. هذا يدل على ماذا؟ على أنه كثير الذكر، بل وعلى أنه يذكر الله في جميع أحيانه. وروا لحالة رابعة: الإنسان إما يكون واقف، إما يكون مجمع، إما يكون على جنبه، يعني متكي على جنبه. كاين حالة رابعة؟ ما كانش. إذن هؤلاء في كل حالاته يذكرون الله، ففيه دليل على أن الذكر هذا يجب أن يكون بكثرة. وكما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان يذكر الله على جميع أحيانه. والآية الرابعة يقول الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما قالش والذاكرين الله والذاكرات، لا، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما جزاؤهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شكون اللي ما يبغيش المغفرة؟ شكون اللي ما يحوش باش الله عز وجل يغفر له؟ وشكون ما يحوش على الأجر العظيم؟ ما كانش. كل الناس غايتهم هو هذا الأمر، أن يغفر لهم وأن يؤتيهم الله جل وعلا أجرا عظيما. فالله عز وجل بين، لم يتركنا هملا، خلناش عبدا، بين راكم باغين المغفرة، راكم باغين الأجر العظيم. الطريق سهل، اذكر الله ذكرا كثيرا. قد يتعجب المرء يعني كيفاش الذكر يجعل الإنسان ينال الأجر العظيم. هو في نفسه الذكر هو بروحه فيه أجر عظيم، ومع ذلك كما سنبينه خلال هذه الدروس إن شاء الله، الذاكر لله عز وجل سيبقى سيحيا بالله ويعيش به ولا يتنفس إلا به. وكي يوصل الإنسان لا يعيش إلا بالله، فسيعيش في طاعة الله. إذا كان يعيش في طاعة الله يبعد عن معصية الله وسيبتعد عنه الشيطان، وبالتالي يكون يومه وليله كله في طاعة، ويكون جزاؤه المغفرة والأجر العظيم. شفتوا الفائدة تاع الذكر؟ لهذا يعني قد يتعجب المرء، غادي نذكر أحاديث يعني لو لم أنها تأتي بالسند الصحيح لا شك الإنسان فيها. هذا القول فيه قاع هذا الأجر، تنخلع. علاش؟ مع ذلك الناس تعزف عنه وتغفل عنه. والموفق من وفقه الله. هذه صار له كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا أعلم أو ما علمت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. معناه ما كاش حاجة يقين، ما فيها الشك. الموت فيها شك؟ تعرف واحد يشك في الموت؟ أبدا. واحد مطر تقف ده يقول لك الموت كاين يقول لك واحد تقصير الموت كاين يقول لك واحد يعني يقين لا شك فيه بصح هذا اليقين الذي لا شك فيه يشبه الشك لا يقين فيه ما هو هذا الشك اللي حاجة اللي الناس شك فيها قال لك الموت كي تشوف الناس كيفاش راهم عايشين تقول هذا تحسب لي الموت ما كانش غادي نقولوها احنا كي تشوف واحد يسرق يعصي والديه يؤذي اخوانه يؤذي جيرانه يعصي الله عز وجل شنو نقولوا عليه كل هذا ما يخافش الله تحسب هذا يحسب لي الموت ما كانش وهو على باله بلي كاين الموت يا هو متيقن بلي كاين الموت ولكن اعماله تدل على انه يشك في الموت هذه ذكرتني بها مسألة الأذكار كي تشوف الأجر اللي في الأذكار وتتيقن منها من بعد تشوف الناس وخروا على الأذكار وما يذكروش الله عز وجل تقول أنهم يشكون في الأجر الذي فيه والسبب أن الموفق من وفقه الله يعني كالذكر كجميع العبادات سواء كان ذكر أو غيره إذا وفقك الله عز وجل باش تديرها فأنت الموفق يقول الشيخ فأمر الله تعالى في هذه الآيات بذكره بالكثرة وذلك لشدة حاجة العبد إلى ذلك وافتقاره إليه أعظم الافتقار حاجة العبد إلى الذكر عظيمة جدا إحنا الإنسان في ماذا يظن من نفسه أنه يحتاج إلى الطعام والشراب والنفس وهذا معروف بنادم لو كان ما يأكلش ما يعيش لو كان ما يتنفسش ما يعيش فهو في حاجة إلى هذه إلى الأكل والشراب والنفس وغير ذلك ومع ذلك المؤمن في حاجة إلى الأذكار كذلك وذلك لشدة افتقاره إلى الله لماذا؟ لأن الله هو الغني كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد فقراء إلى الله الناس فقراء يحتاجون إلى الله واحد ينجم يعيش من دون الله عز وجل أبدا وكان يقطع لك غير النفس راحته ماشي النفس وكان غير وكان يقطع لك غير باش تخرج الأذى البول مثلا وكان واحد ما يخرجهش يعني الإنسان هذا يصيبه الجنون هذه نعمة من نعم الله فالإنسان لا يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل وعدم استغنائه عنه طرفة عين فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له انتبهوا لهذا الكلام قال أي لحظة يعني كل أي لحظة يعني زمن من الوقت الصغير لو كان الإنسان يكون في هذه الحالة يخلو فيها من ذكر الله تولي هذاك الوقت ينحسب عليه يا إما تنحسب لك أو يحسب عليك قال وكان خسرانه فيها يعني في تلك اللحظة أعظم مما ربح في غفلته عن الله ولي خسره في ذيك اللحظة لما يذكرش فيها الله أكثر من اللي ربحه من يكون غافل عن الله عز وجل وندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة يوم القيامة هذه اللحظة اللي الإنسان ما يذكرش فيها الله يوم القيامة يندم عليها بل لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في شعب الإيمان للبيهقي والحلية لأبي نعيم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما من ساعة أي ما من زمن كيقول لك ساعة من شي معناتها الساعة المعروفة تاع 60 دقيقة يعني ما كانش عندهم ذلك الزمن ولكن الساعة هو المدة من الزمن ما من ساعة تمر بابن آدم يفوت وقت على الإنسان تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليه يوم القيامة يوم القيامة يندم على ذاك الوقت اللي ما ذكرش الله فيه عز وجل والسنة مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الذكر ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هنا ذكرت شيء هذا الحديث قال ما من ساعة تمر على ابن آدم ابن آدم لا يذكر الله فيها، أو خلا عفوا قال خلا فيها من ذكر الله، معناها راه قاعد ما يذكرش الله، هذا غير قاعد يندم عليها. فما بالك بمن تمر عليه الساعات وهو يغتاب الناس، تمر عليه الساعات وهو يتكلم في الباطل، وهو يتكلم في أخبار اللاعبين أو أخبار الرياضة أو أخبار لست أدري ماذا مما هو من الباطل، لأن إما أن يكون الأمر حقا وإما باطلا. هذا غير تسكت ما تذكرش الله تندم، فما بالك إذا كنت تذكر هذه الأشياء. فالإنسان يحرص على أن يستغل وقته ولا يضيعه فيما يعود عليه يوم القيامة بالحسرة والندامة. وقد أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا الحديث، كل ما تسمعوا الحديث حاولوا تستحضروا باللي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخاطب، يعني مشي أي كان مشي واحد من الطرف رايح ذا، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخاطب، ونحن نشهد أن محمد رسول الله، أي كلامه حق وخبره صدق، فيجب أن نصغي إليه آذاننا. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم، يعني أفضل الأعمال، نخبركم أفضل الأعمال، وأزكاها عند مليككم، أي أطهرها وأنماها وأكثرها أجرا، أزكاها عند مليككم أي عند الله عز وجل، وأرفعها في درجاتكم، والأعمال التي ترفعك في الدرجات. الناس في الدنيا دائما تريد أن ترتقي في المناصب وفي الدرجات، فالارتقاء في درجات الآخرة أولى أن يحرص العبد المؤمن عليها. وأرفعها في درجاتكم، وانتبهوا، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق هي الفضة، خير من إنفاق الذهب والورق. تعرفون شح النفس على المال، وكما وصف الله الإنسان بقوله وتحبون المال حبا جما، فيصعب على الإنسان أن ينفق من ماله، ومع ذلك هذا العمل أفضل من أن ينفق المرء الذهب والفضة. لهذا من ليس له مال لينفقه فلا ييأس، فهناك عمل أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من إنفاق الذهب والورق. قال وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. سبحان الله، حتى يعني قتل العدو، بل حتى أن يقتلك العدو، وهذا معروف الأجر اللي فيه، أجر عظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، يعني النفس عزيزة، إذا الإنسان صرفها في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله سيقتلون ويقتلون. هذا الله عز وجل يبشر، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني تتعجب، علاش قلت لكم يعني لولا أن الأحاديث ثبتت بالأسانيد الصحيحة لاحتار الإنسان فيها. قالوا بلى يا رسول الله، نعم يا رسول الله بلى، خبرنا واش هذا العمل نديروه. كان يقول لك ما قدرناش نجاهدوا، فلسطين راهي بعيدة والعراق راهي بعيدة وإحنا ما قديناش، وهذا الزمن ما فيش الجهاد، وراية الجهاد ليست مرفوعة، كاين جهاد غير في مكانك وتقدر تجاهد. قال ذكر الله، قال ذكر الله عز وجل. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبق المفردون، سبق المفردون. لعلكم تتساءلون من هم المفردون، فالصحابة رضي الله عنهم كذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما المفردون يا رسول الله، شكون هذو المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكران. هذا سبقوا يعني سبقوا الناس أهل الذكر سبقوا الناس. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثل الحي والميت معناه اللي يذكر الله واللي ما يذكرش الله كما الحي والميت، معناه الحي هو اللي يذكر الله والميت هو اللي ما يذكرش الله. وهنا مرات تكلمت على هذه المسألة ومعنيش نعاود نتكلم عليها، دائما لما تتاح الفرصة نبين ونذكر أنفسنا وإخواننا. احنا نقول الواحد اللي يكون ربي فتح لي في الدنيا يقول له راك عايش، هذه نقولها راك عايش، عندك دار وعندك سيارة وعندك الأموال وعندك كذا، أنت راك عايش. راك عايش إذا كان يذكر الله. أما إذا عنده جميع هذه الأشياء وما يذكرش الله هذا ما راكش عايش. أنا قلت مشي أنا لك النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. اللي ما يذكرش الله ميت، لا بغى معه بيع واش عنده. وبالعكس اللي عنده شيء قليل ويحمد الله جل وعلا على ذلك ويذكر الله هذا هو الحي الحقيقي، كما قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة هي حياة حياة الوحي، هذه هي الحياة الحقيقية وليست الحياة الدنيا، لأن الله جل وعلا يقول: ورأينا ذلك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لأنه مهما عاش الإنسان في هذه الحياة الدنيا في هذه الحياة الدنيا فلا بد أنه سيلقى ربه، وحينها تكون الآخرة، والآخرة هي الحيوان كما قال الله عز وجل. الحيوان مش الحيوان لهم خيرنا، الحيوان بمعنى الحياة جاءت على صيغة فعلان التي تدل على الامتلاء، يعني الحياة الحيوان هي الحياة، الحياة الحقيقية. أما الحياة هذه حياة الدنيا غادي تروح ما تبقاش، بس الحياة الآخرة هي اللي تبقى. لهذا قال الله عز وجل: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولعل من المناسب هنا والحديث ماض بنا في فضل الذكر أن ألخص، يعني يقول الشيخ، بعض ما ذكره أهل العلم من فوائد ذكر الله تعالى يجنيها الذاكرون في حياتهم الدنيا ويوم القيامة. يعني سيذكر بعض فوائد الذكر التي يجنيها الذاكر لله في الدنيا وفي الآخرة. قال: ومن أحسن ما رأيته تكلم في هذا الموضوع وجمع أطرافه ولما شتاته الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الوابل الصيب من الكلم الطيب. هذا كتاب ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله، اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب، وهو مطبوع طبعات كثيرة متداول بين أهل العلم وطلابه. فقال رحمه الله في كتابه هذا المذكور، يقول ابن القيم: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. هذا استنبطها رحمه الله، قال: في الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم أخذ يعدد فوائد الذكر فذكر ما يزيد على 70 فائدة. يعني تصور 70 فائدة هذه كلها في الذكر، كل واحدة منها بمفردها كافية لحفز النفوس وتحريك الهمم للاشتغال بالذكر. هو ذكر أكثر من 70، قال لك الشيخ هنا لو كان جيب غير واحدة، غير فائدة واحدة تقرأها وتفهمها وتعمل بها تكفيك باش تحفزك باش تولي تذكر الله، فما بالك إذا قرأت الفوائد كلها. كيف وقد اجتمعت تلك الفوائد الكثار والعوائد الغزار، والأمر فوق ما يصفه الواصفون ويعده العادون. يقول الشيخ: فمن فوائد الذكر، يعني من بين الفوائد، أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. من بين الفوائد أن هذا الذكر يطرد الشيطان. يعني كل واحد فينا, وهذا كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. يعني كل واحد عنده الشيطان تاعه الذي يأمره بالسوء, يأمره بالسوء, يقول لك ما تروحش تصلي, ما تذكرش, ما تقرأش قرآن, لا تفعل كذا, لا تفعل, يأمرك بترك الطاعات وبفعل المنكرات. فإحنا هذا الشيء نعرفه, ومدى بنا الشيطان يبعد علينا, ولكن يجب أن يتخذ الإنسان أسبابا تجعل الشيطان يبتعد عنه, ومن بين هذه الأسباب الذكر. فيقول هنا يعني من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. يقول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو له قرين, معنى لي وخر ويبعد ويعرض يغفل يبتعد عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا, ربي قيض الشيطان فهو له قرين. قرين معناه لاصق معاه, يولي هو وياه. لهذا يقول, يقال أقران, نقولوا احنا بالدارجة يقولوا هذا قرينك من قرينك, يعني معناه كيف انت وياه لا تتفرقون. لهذا يقال في عقد العقد تاع الزواج كي يقولوا له عقد القران, لان الرجل يقرن مع المرأة فتصير يعني مصاحبة له. فهنا القرنية هاي ورانا فيها نشا. نعم هذا شيء آخر. يعني هناك الشيطان وكاين النفس, يعني تكلمنا عليها يعني من قبل. المهم يعني الله عز وجل قال: الذي يعشو يعني بعد عن ذكر الله يقيد له شيطان فيصير له قرينا, بمفهوم المخالفة. الذي لا يعشو عن ذكر الله الله عز وجل لا يقيد له شيطان, بل يبعد عنه هذا الشيطان فيصير دائما في طاعة. إذن قال: ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإنسان ولا بد يخطئ ويقع في الخطأ ويمسه طائف من الشيطان, فليس العجز أن يخطئ الإنسان, كما جاء في الحديث: لولا أنكم تخطئون فتستغفرون الله لا, يعني في معنى الحديث, لأتى الله بقوم يخطئون فيستغفرون الله فيغفر له. إنسان يخطئ, ولكن كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان, يجي الشيطان يوسوس له ويغلط الإنسان يتذكر, يذكر الله عز وجل, يذكر الله فإذا هم مبصرون, يبصر ويذهب عنه تلك الخطيئة. وكما جاء في الحديث: أتبع السيئة واش الحسنة تمحوها. إنسان دير سيئة غلط كيف واش يدير, يدير سيئة حسنة بعدها, يتوضا, يصلي ركعتين, يروح يقرأ قرآن, يسجد لله عز وجل, يستغفره ويتوب إليه, يجي بالذكر اللي غادي نذكره إن شاء الله ونشرحه, سيد الاستغفار, يبين فيه أنه أخطأ ويؤوب ويتوب إلى الله عز وجل, يقول: أبوء لك بذنبي, أبوء لك يعني بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, إلى غير ذلك, فيرجع. فذكر الله عز وجل يذهب كيد الشيطان. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم وغيرها بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. نبي الله يحيى ابن زكريا, الله عز وجل أمره بخمس كلمات, قال: أن يعمل بها, ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. أمره بخمس صوالح يعمل بهم هو يحيى عليه السلام, ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها, وإنه كاد أن يبطئ بها, يعني كاد أن يبطئ بشيء يبلغهم الشيء اللي أمره به الله عز وجل. فقال له عيسى عليه السلام، معلوم أن عيسى يعني زامن زكريا عليهم السلام، واش قال له عيسى عليه السلام؟ قال إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. قال له ابطيت، ربي قال لك بلغ لهم أنت ابطيت، يا إما تأمرهم أنت ولا خليني أنا نأمرهم. فقال يحيى عليه السلام أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. قال له لا خليني أنا نقول، خاف لو كان تسبقني يعني سأفعل شيئا أو سأترك شيئا أمرني الله به، فخشي على نفسي أن يعذب عليه السلام. فقال فجمع الناس في بيت المقدس، هذا شكون؟ يحيى عليه السلام. جمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، الشرف هي الأماكن المرتفعة. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، وذكر يعني ذكر، فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة، ثم ذكر الخامسة فقال وآمركم أن تذكروا الله. لاحظتم أن هذا في جميع الشرائع، ذكر الله ليس مختصا بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان في شريعة عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام وزكريا عليهم السلام جميعا. فإن مثل ذلك، هنا يقول يحيى بن زكريا، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، واحد لحقه العدو، خرج هرب والعدو لحقه يجري مراه يتبعه سراعا، إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم حتى يلحق الواحد الحصن، الحصن يعني يدخل فيه ويحرز روحه باش العدو ما يقدرش يدخل عليه. قال كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، هذا الحصن هو الذكر. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل يصبح في حصن حصين، بحيث أن العدو لا يستطيع أن يطلبه. لهذا ذاك الكتاب المعروف كتاب الأذكار حصن المسلم، حصن المسلم يعني ما يتحصن به المسلم من أذكار، ماشي غير الصباح والمساء ولكن من أذكار الحياة، يعني حياة الإنسان كلها إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. وقد وصفه العلامة ابن القيم رحمه الله يعني هذا الحديث بأنه حديث عظيم الشأن وينبغي لكل مسلم حفظه وتعلقه وتعقله عن الحديث هذا. فهذا الحديث مشتمل على فضيلة عظيمة للذكر، وأنه يطرد الشيطان وينجي منه، وأنه بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إلا به. أنا كي قلت حرز ثاني فكرت شيء، هذيك الحروز اللي يقولون الحروز يعني اللي يديروها المشعوذين والطلاسم أهل البدع والشعوذة، الكتوب هذوك هما يديروها عليه يسموا حرز، باش يقولوا هما يحرز روحه من العين أو من الحسد أو من الأذى، وهي في الحقيقة كلها من البدع والضلالات والشركيات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. إنسان علما يتوكل، يتوكل على الله، دروك أنت إلا توكلت على هذه الحاجة اللي علقتها ربي يوكلك لها، نشوفها إلا تسلكك، تقبضها تحرقها ما تسلكش روحها، تسلك هي بندم، هي ما تسلكش حتى روحها. فالإنسان يجب أن ينتبه ويحذر من هذه الخرافات التي تنتشر في الأوساط التي يغيب فيها العلم ويكثر فيها الجهل بتوحيد الله جل وعلا. إذن هذه الأذكار هي الحرز، هي الحرز الحقيقي، مش تعلق ورقة ولا ما نيش عارف في السيارة فيها آية الكرسي، ولا تعلق كادر في الدار فيها آية الكرسي، ولا تعلق خامسة، ولا تعلق يعني فضلا عن أنا قلت آية الكرسي ولا الفاتحة فضلا عن هذه الأشياء، هذه إذا تنفع صاحبها، إذا كان القلب فارغ منها، لك باغي تعلق آية الكرسي علقها، مش ما تعلقهاش، شو ولا علقها في قلبك، علقها في القلب واذكرها باللسان، هنا تنجيك. الأذكار كذلك، الإنسان يأتي بالأذكار في الصباح وفي المساء وفي كل مكان وفي كل وقت وفي كل حين، حينها يحميه الله عز وجل ولا يصيبه شيء. أما أن تعلقها على الجدران أو تعلقها في السيارات وأنت تعكف على المنكرات وعلى المعاصي، فهذا يزيدك وبالا على وبالا، بل منهم من يعلقها في بيته وهو يحصل له عز وجل، يقابل هذه الآية ولا هذاك القادر اللي في الدار مقابله، هو يتفرج في التلفاز وينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه من النساء الكاسيات العاريات أو غير ذلك من الأفلام أو المسلسلات أو غير ذلك من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن ينظر إليها. إذن ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله. لو كان جت فيها غير هذا الفائدة تاع الذكر بعدك عن الشيء بعد عنك الشيطان، لكان حقيقا أن لا يترك العبد ذكر الله. قال: وأن لا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب ماذا؟ الغفلة. وين سيجيك الشيطان ويدخل عليك العدو؟ من تكون غافل، كي تكون حارز روحك على قول الحرز، أشوف كلمة حرز غير تعاود بزاف، كي تكون حارز روحك على نقول أنت حرز روحك، تعس روحك باش يحرز روحك الإنسان بالذكر، كي ما تكون حارز روحك يعني تكون غافل، هنا يدخل الشيطان، كي تكون حارز روحك لا يقربك الشيطان أبدا. قال: ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده. يرصده ما معنى يرصد؟ قلناها مرة بفت إن جهنم كانت مرصادا، قلناها مرصاد، يرصد معنى يعس، يتبع، يعسك، يقار عليك وانت تغفل، غير تغفل يطيح عليك. قال: فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترسه، كما الفارسة من تقبض يعني الضحية ضحيتها. وإذا ذكر الله تعالى، كي يذكر الإنسان الله، إن خنس عدو الله، ينخنس يتكمش عدو الله إبليس أو الشيطان، وانقمع حتى يكون كالوعس وكالذباب، يولي صغير كالذبابة، ولهذا سمي الوسواس الخناس، لأنه إذا ذكر الله إن خنس يتكمش يهرب، أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. تقول ابن عباس راه واقف لك الشيطان واقف على قلب ابن آدم، غير تغفل يعطيك، تذكر الله يوخر ينخنس. إذن هذا من بين أو أول فوائد ذكر الله عز وجل، وهو أنه يبعد عنك الشيطان. لهذا كذلك يعني مما ذكرته من قبل وأعيد ذكره، أن كثير من الناس من يمس بالمس أو يلتبس به الجن أو يصاب بالسحر، فهؤلاء كلهم سببه هو الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن ذكر الله وعن طاعة الله. كثير من الناس يعصون الله عز وجل، تلقاه كاع النهار وهو يعصي، كما ذكرت يسمع الموسيقى والغناء، لا يأتي بالصلوات فضلا عن الأذكار أو مجالسة الأخيار، ثم بعد ذلك يصيبه ما يصيبه من المس أو من السحر أو غير ذلك، فماذا يفعل؟ يمشي يجري عند الراقي. علاش توصل روحك؟ علاش توصل روحك حتى يمسك الشيطان؟ إنسان من الأول يحصن نفسه بهذه الأذكار ويعيش مع الله عز وجل حتى يحميه الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الذكر كذلك أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة. هذه شكون ما يحوش عليها؟ كاع الناس تبغيها، كاع الناس تبغي تكون في راحة وسرور، يكون صدره منشرح، يكون في طمأنينة. فالذي يجلب هذه الأمور هو ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى، يعني هذا كل شيء بالدليل، مكاش حاجة يذكرها أهل العلم هكذا جزافا. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقلوب لا تطمئن بذكر الناس، بل تطمئن بذكر الله جل وعلا. ومعنى قوله تعالى وتطمئن قلوبهم، أي يزول ما فيها من قلق واضطراب. هذا القلق، ورانا عايشين في عصر تاع قلق، الوقت اللي رانا فيه الناس كاع مقلقة، كي نقول مقلقة نقصد الستريس، كاع تلقى كل واحد ماشي هاني، القلب تاعه ماشي ساكن، ماشي مطمئن. كيف حتى يطمئن قلبه وهو بعيد عن ذكر الله؟ فالذي يجعل القلب في السكون والطمأنينة هو ذكر الله عز وجل، ويكون فيها بدل ذلك الأنس والفرح والراحة. وقوله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره تبارك وتعالى. القلوب هذه لا تطمئن إلا إذا ذكر الله تبارك وتعالى، بل إن الذكر هو حياة القلب حقيقة، وهو قوت القلب والروح، الغذاء الذي تتغذى منه الروح ويتغذى منه القلب هو ذكر الله. القلب والروح هذه باش تاكل؟ بذكر الله عز وجل. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. القلب إذا لم يذكر الله يقول الجسم ما عندهش قوة، صير كما الجسم الذي حيل بينه وبين قوته. فلا حياة للقلب حقيقة إلا بذكر الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك. شو هذا المثال؟ الحوتة تعيش كنت خرج عن الماء تعيش، كذلك القلب لا يحيا إلا بذكر الله، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ ومن فوائد ذكر العبد لله كذلك أنه يورثه ذكر الله له. وكنت تذكر الله ربي يذكرك، وهذه من أعظم الفوائد. يعني كشكي واحد الله عز وجل يذكره، قال تعالى: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تذكروني أذكركم، سبحان الله، الله عز وجل خالق السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الغني لا يحتاجنا وهو في غنى عنا، والناس هم المحتاجون إلى الله، ومع ذلك يذكرك الله عز وجل. فأي عبد هذا الإنسان الذي يعرف كل هذه الأشياء ولا يذكر الله؟ هذه آية في القرآن: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وجاء في الحديث الصحيح، يعني في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث هذا معروف، حديث قدسي، فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، معناها لي ذكرني في جماعة كما رانا احنا دروك في ملأ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، اللي هما الملائكة. تذكر الله عز وجل في ملأ، الله عز وجل يذكرك في الملائكة، انظروا إلى عبدي فلان ويذكرك، فيا له من فضل عظيم وفائدة جسيمة. يقول: ومن فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها، السيئات الخطايا اللي قلت لكم عليها باللي ما كانش اللي لا يقع في السيئات، فالذكر يحطها يقلعها هذه السيئات، وينجي الذاكرة من عذاب الله. ففي المسند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. شو ما قالش الصيام، ما قالش الجهاد، ما قالش الزكاة، أو يعني الزكاة أقصد النافلة، ما قالش الصدقة، ما قالش، ما من عمل أو ما عمل آدمي أي إنسان عملا أنجى له من عذاب الله، يعني نجيه من عذاب الله من ذكر الله تعالى، يعني أنجى عمل، أنجى شيء ينجيك من عذاب الله هو ذكر الله عز وجل. وكان حبسه هنا تكفي باش الإنسان ما يفترش عن ذكر الله، ما يحبش، لا ينقطع عن ذكر الله. وهذا العلماء العاملون، العلماء بحق الذين قال الله عز وجل عنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لم يكونوا أبدا يفترون عن ذكر الله تبارك وتعالى. يذكر بعض الإخوة عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال أنه حدثه أحدهم أنه مرة يعني كان يكلمه في الهاتف، واحد عيط الشيخ بن باز رحمه الله سأله في الهاتف، هو راه يسأل فيه، الشيخ راه يسمع ويذكر في نفس الوقت، قال: سمع أنا أتكلم معه هو أسمعه يقول يسمعه يسبح. ويذكر أحد الدعاة أو المشايخ عن الشيخ رحمه الله كذلك، الشيخ بن باز قال: مرة كانوا في المسجد، ومعروف الشيخ يعني بعلمه وتقواه وورعه رحمه الله، فكان يسأل الناس كلها ملتفة حوله وتسأله، ثم لما أراد أن يخرج من المسجد يعني كان يمشي والناس حوله يسألونه، حتى أن أحد طلبة العلم كان يسأله حتى بلغ إلى باب المسجد، فلما أراد أن يخرج وهذا الطالب العلم كان يسأله، فقال له الشيخ رحمه الله، قال: اتق الله، قال: هذا موضع ذكر، أذكار الخروج من المسجد. خارج من المسجد قال له: اتق الله، قطعه في السؤال، قال: هذا موضع ذكر. هذا من شدة حرصه رحمه الله على ذكر الله عز وجل. نعم نعم، الشيخ ابن باز رحمه الله مقرد هذا الكتاب. نعم، هذا لبيان أن الله عز وجل قد يوفق الأشخاص اللي يكون عندهم إخلاص ويكون عندهم صدق، العلماء العاملون، مش الناس اللي تتكلم وفي التطبيق ما كان والو. ولكن الإنسان إذا سمع، ومن باب أولى إذا تكلم أنه يعمل بما يقول أو بما يسمع، لأن ثمرة العلم هي العمل. العلم هذا إلا ما كانش فيه عمل مشي ما نحتاجوش، هذا يقول لي على صاحبه: ماذا عملت فيما علمت؟ كاين هذا السؤال ولا ما كانش يوم القيامة؟ ماذا عملت فيما علمت؟ لهذا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما يعلمنا. إذن من فوائد الذكر أنه يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره من الأعمال، مع أنه أيسر العبادات كما ذكرت في الأول. الذكر سهل من أيسر العبادات، ومع ذلك الأجر التعس ما تلقاش في عبادات واحد أخرين اللي ربما تكون أصعب من الذكر. قال: فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك، ومع هذا فالأجور المترتبة عليه عظيمة والثواب جزيل. تكيجي تشوف العامل الواعر هو اللي تدعي عليه الأجر بزاف، ومع ذلك الذكر عامل سهل بصح فيه الأجر أكثر من عامل اللي ربما يكون ظاهره أصعب من ذكر الله عز وجل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وانتبهوا، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني عتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. هذه نعاود بعد نذكر الخامسة. الأولى قال كانت له عدل 10 رقاب، جاء في رواية، أنا ما راش ذكر، في رواية من ولد بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل، يعني عدل وعدل رقابة يعني أجر عظيم، إنسان يعتق رقابة وإن كان في هذا الزمان يعني غير موجود، ولكن الله عز وجل جعله من الكفارات أن يعتق المرء رقبة. هذا شوف رجلي قاعد وتقول 100 مرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شحال غادي تشدك؟ شحال تشدك؟ نفترض نديروا عملية حسابية، نفترض عندك تقولها في 15 ثانية، معناها 4 مرات في الدقيقة، 100 تقسم 4 تعطيك 25، هذه زعما كثرت، أنا يعني كثرت 25 دقيقة، راك جالس وتذكر الله وتجيب هذا الذكر 100 مرة في اليوم أو في الصباح، الأجر واش هو؟ الأولى عتق 10 رقاب، الثانية كتبت له 100 حسنة، الثالثة محيت عنه 100 سيئة، الرابعة وهذا يدخل فيما ذكرناه قبل ذلك كانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، تحرزه وتقيه وتبعد عليه الشيطان في ذلك اليوم، معناه الله عز وجل غادي يوفقك باش ذاك النهار تعمل أعمالا تطيع فيها الله تبارك وتعالى حتى تمسي. قال يعني في الأخير ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، وما كاش واحد غادي يدير حاجة خير ماشي هذا اللي بداه اللي ذكرته، إلا رجل عمل أكثر منه، إلا رجل معناه قال هذا الذكر وزاد عمل أخرى، أما غيره فلا يأتي أحد بأفضل مما أتى به الإنسان الذي يذكر. شحال تكلفك؟ غادي تتعب، غادي تعيا، ومع ذلك شكون راه يجيب هذا الذكر؟ خاصة الصباح الصبح راه تكلف، الناس تقلق غير انت تولي ترقد، قد يقول قائل بزاف رانا نوضو 4:30 ونخدمو على 8 ويليقنا نولي نرقد، ولكن لو كان تشوف الأجر هذا اللي تديه ما تخممش هذا التخمام كاع، لعل الله عز وجل يعطيك القوة باش تفوت هذاك النهار، لعل شحال غادي يشدك الذكر؟ ساعة وقتاش تكمل الصلاة؟ 5 6 ستة تقدر يعني عندك ساعة تاع أذكار، الستة تقدر تولي ترقد وتعاود تنوض على 7، لو كنت عاود تولي ربما نصف ساعة هذه كاع نقولوا تكسر هذاك اللي راه فيه اللي راه عندك، تقطع بهذا التعب، ومن بعد الله عز وجل هو الذي يوفقك، خير من الخمول يعني والنوم من غير ذكر الله عز وجل. لو كان جينا نشوفه في الأجر اللي فيه ما نتركوش الذكر أبدا. إذن قال وفي الصحيحين أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وانتبهوا لهذا الحديث، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، هذه قبلك شوية طويلة، هذه شوف شفيها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، شحال تشدك؟ ولو لا شيء، سبحان الله وبحمده 100 مرة، وش هو الأصل؟ قال حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شوفوا ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حطت الخطايا تروح. قد يقول قائل خطايا بالك زوج ثلاثة يدير خمسة سيئات يروحوا، ولو كانت مثل زبد البحر. تعرفوا زبد البحر؟ الزبد هو الرغوة، شو الموجة من تضرب ودير هذيك الرغوة، شيء عظيم لا يتصور، ما تقدرش تحسبه. ومع ذلك لو كانت الخطايا مثل زبد البحر فيذكر الإنسان الله تبارك وتعالى ويأتي بهذا الذكر سبحان الله وبحمده 100 مرة تحط عنه هذه الخطايا، فما بالنا نغفل عن هذه الأذكار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نعود الحديث، لأن أقول، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان نقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أو لا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس على وش تطلع؟ على كل شيء. احنا كان يشبر تاع أرض يدابز مع أخوه عليها، على جوش شبر تاع أرض. كان اللي قال كان قطعة تاع أرض فيها 100 متر دير ما 100 مليون ولا 120 مليون، ها؟ معليش احنا نسهلوها نقولوا 100 مليون برك، تطيح وتنوض عليها هذيك 100 مليون وتسلف ومانيش عارف قاعد تدير وتبيع اللي يكون عندك تبيعه وتقطع روحك على جال قطعة نتاع 100 متر 10 مترات على 10 متر. شوف هذه وش فيها، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. قعلي تطلع ما ذكرش الله، قعلي تطلع عليه الشمس معنى الشمس تمسح كل الأرض، هذه ربعة مش 100 مليون، يعني لو كان جي في المصروف 20 دور ما تخسرهاش، لسانك ما يعياش وباش تقولها. يقول النبي، شكون اللي راه يقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعاود نقولكم أن شهادة محمد رسول الله تقتضي تصديقه فيما أخبر، وهذه حاجة خبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن بها إيمانا، مشي تعليق، مشي غير كراني نقرأ واه واه نيشان شوف خير مما طلعت عليه الشمس. لا، لازم تعتقدها وتعقد عليها قلبك وتعمل بما جاء في هذا الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد الذكر كذلك أنه غراس الجنة، فوائد الذكر أنه غراس الجنة. فالجنة كما جاء في الحديث قيعان، قيعان معناها أرض مستوية خصبة صالحة للغرس، يجتمع فيها الماء، كان الأرض اللي دير فيها الماء ما يتلائمش فيها، يعني تكون صلبة ما تغرس فيها حاجة ما تنورش. الجنة قيعان. قال وهي طيبة التربة، عذبة الماء ما تاعها حلو والتربة تاعها طيبة، وغراسها شيء حاجة اللي تغرسها نشان نغرسو، جيب النقلة تغرس الليمة ولا تغرس بك الشجرة ولا جيب الحب ولا الأمور اللي غرسها الإنسان. الجنة شيء الغراس تاعها ذكر الله، غراسها ذكر الله عز وجل. قال يعني روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وفيما يتعلق بالموضوع الذي نتكلم عنه الآن من ذلك أذكار الأذان كي يكون المؤذن يأذن الإنسان ما يسكتش ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا كما يقول كي يقول الله أكبر قل الله أكبر كي يقول أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا في الحي علتين وهي حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا كذلك من الأذكار ومما لا ينبغي للإنسان أن يكون ساكتا في موضع ذكر الأذان حتى الإنسان يكون يتكلم يعني الهضرة بعمل كمش ومع ذلك أذن الأذان هو يقعد يهضر يا أخي اتق الله كي يكون الأذان أذن حبس حبس الهضرة إذا كنت تهضر في أمور تعدين وحبس حتى ما غاديش تهرب الهضرة ما تروحش فما بالك بأمور الدنيا كي راه في الدنيا يتحدث الأذان يأذن هو كاع ما يحبش فالإنسان يتقي الله عز وجل نواصل الحديث الحديث هذا الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج يعني في السماء السادسة وجد إبراهيم عليه السلام قال أو في السماء السابعة في السماء السابعة في السادسة وجد موسى عليه السلام في السماء السابعة وجد نبي الله إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام هذا إبراهيم عليه السلام يسلم على علينا طبعا من أمة نحن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه السلام وقال إبراهيم عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول له قال وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة التربة تاع الجنة طيبة عذبة الماء ما تحلو وأنها قيعان كما ذكرت يعني صالحة للغرس مستوية وصالحة للغرس وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أكبغي تغرس أشجار في الجنة أكبغي في الجنة يكون عندك أشجار غرسها دروك في الجنة تجبرها تلقاها الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وسبحان الله وكذلك عليه السلام ورحمة الله رواه الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال من معك يا جبريل وقال هذا محمد فقال له إبراهيم مر أمتك يعني من الأمر مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة يكثروا فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وروى الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد من حديث معاذ ابن أنس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة. ومن فوائد الذكر أنه يكون نورا للذاكر في الدنيا. في الدنيا نور، واحدة. اثنين: نورا له في قبره، ونورا له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط. فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله عز وجل. ما كاش حاجة اللي تنور لك القلب وتنور القبر أكثر من ذكر الله عز وجل. قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أكشف، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره. والآخر هو الغافل عن الله تعالى، المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. الفلاح كله في أن يحصل الإنسان النور، والشقاء في أن يفوته هذا النور، في أن يفوته هذا النور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله تبارك وتعالى بأن يجعله في كل ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به في جميع جهاته. هذا على وجه على النور كما جاء في الحديث. فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، واش قال؟ قال: وكان في دعائه يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوق نورا، وتحت نورا، وأمام نورا، وخلف نورا، وعظم لي نورا. قال أحد رواة الحديث: وسبعا في التابوت، يعني قال: فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهم، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين، يعني هنا فيما يخص النور في الشعر والبصر والدم والشعر في كل شيء، وفي بشري في بشرى وفي كل شيء. فالذكر نور لقلب الذاكر ووجهه وأعضائه، ونور له في دنياه وفي البرزخ وفي يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا النور وأن يوفقنا لذكره. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واللهم لا تجعلنا من الغافلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.